الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث 20 من 40 النووية للحافظ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله عن أبي مسعود، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم النفع جليل القدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الكلمة هي مما توارثه الأنبياء وتوارثه أتباع الأنبياء، لأنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي هي من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة، لأنه وصفها بأنها من كلام النبوة، وصفها أيضا بأنها الأولى، أي أنها من كلام النبوة القديم الذي لا يزال الناس يتوارثونه ويستفيدون منه، فهي كلمة حق أجمع عليها الأنبياء. قال: من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحمل معنيين: المعنى الأول أن يكون هذا للذم، والمعنى الثاني أن يكون هذا للمدح. فقوله إذا كان يحتمل الذم له أيضا وجهان، كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. الوجه الأول أنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يكون على سبيل التهديد والذم، أي أنك إذا لم تستحي فاعمل ما شئت والله يجازيك على ذلك الأمر، كقول الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله جل وعلا: فاعبدوا ما شئتم من دونه. فليس قوله جل وعلا فاعبدوا ما شئتم من دونه أمرا لهم عبادة غير الله، حاشا وكلا، بل المقصود بذلك تهديدهم، أي أنكم إن شئتم أن تفعلوا وإن أبيتم إلا فعل الشرك فافعلوه وسترون ما يفعل الله بكم. فالوجه الأول من أوجه الذم هذا، أي أنك افعل إن شئت ما شئت والله يجازيك على ذلك، وهذا من قبيل التهديد. الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر. ما معنى أمر ومعناه الخبر؟ أي أن المقصود بهذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي فأنت صانع ما شئت، لأن الحياء هو الذي يمنعك من الشر، وإذا كنت ممن لا حياء له فلا شيء يمنعك من الوقوع في الشر، وعليه فحتما ستصنع ما تشاء، لأنه لا حدود لك في اقتراف الباطل. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ ليس أمرا له بأن يتبوأ، لا، بل هو إخبار عنه بأنه متبوئ لا محالة لمكان في النار. وعليه فيكون معنى هذا الحديث على الذم إما أن يكون على سبيل التهديد أو على سبيل الخبر. القول الثاني أن هذا على سبيل المدح، ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أمر بفعل ما يشاء العبد، على ظاهر الفعل على ظاهر الحديث إذا لم يجد شيئا يستحيا منه، وهذا قول جماعة من الأئمة كالمروزي، وحكي أيضا عن الإمام أحمد وجماعة. ومعنى هذا أنك إذا لم تجد في هذا الفعل أمرا يستحيا منه فلا بأس بفعله. ولهذا في الحديث الآخر إياك وما يستحيا منه، وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا في هذا الكتاب المبارك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الخبر الآخر: وإياك وما يعتذر منه، أي أنك إذا وجدت هذا الفعل ليس أمرا ستعتذر منه عند الخلق، وليس أمرا سيحوك إثمه في صدرك وسيتردد ذلك في قلبك وستستحي منه بين الخلق، فافعله. إذن ليش أفعله؟ لأن هذا يدل على أن أمر لا بأس بفعله. هذا هو المراد من ذلك الأمر. ومن الفوائد التي ذكرها ابن رجب عند هذا الحديث أنه ذكر أن الحياء نوعان، أحدهما هو خلق وجبلة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فهذا يكف العبد عن ارتكاب القبائح والأخلاق السيئة ويحثه على استعمال الخير. والنوع الثاني من الحياء هو حياء مكتسب، وهذا يكون مكتسبا من معرفة الله ومعرفة قدره وعظمته. فإن لم يكن عندك حياء خلقي فلا بأس أن تمرن نفسك على الحياء بأن تستحضر عظمة الله وقدرته عليك واطلاعه عليك وتقتدي في ذلك بالصالحين، فتعلم فتتمرن عن الحياء، وبالتطبع يأتي الطبع فتصير حيا. استفادوا من هذا الحديث أمور: الأمر الأول أن الحياء من الأخلاق الكريمة التي توارثها الأنبياء ونقلها عنهم أقوامهم حتى بلغتنا نحن معاشر المسلمين. الأمر الثاني أن الحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يحثك على فعل الطاعة ويحجزك عن فعل المعصية. ويستفاد من هذا الحديث أن من فقد الحياء لا شك أنه هالك، وهلاكه يكون إما بأن هذا الحياء الذي فقده سيوقعه في شيء، ونتيجة ذلك بأن الله توعده بأنه إذا لم يستحي فليفعل ما شاء، فإن الله يجازيه على ذلك الأمر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.